الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه تتمة للمجلس الأخير في كتاب التوبة لابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: حدثني عبد الله بن أبي بدر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا لا يصح من الجهة الإسنادية، إلا أنه من جهة المعنى معتضد: من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. والهموم والضيق هذه من المصائب التي تصيب الإنسان، وسببها الذنوب، وزوالها بالاستغفار، وزوال السبب يستلزم زوال المسبب. قال حدثنا خالد بن خداش: إلا أن يكون لرفعة الدرجات عندي سقط عن أبي بردة عن الأغر المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وأني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأكرمهم على ربه وأتقاهم وأسلمهم قلبا، فليعتبر من هو دونه بذلك. حدثني أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة قال حذيفة: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب اللسان، أن يعني شكى له صلاطة اللسان، فقال: أين أنت من الاستغفار؟ إني لا أستغفر الله كل يوم 100 مرة. دخل عمر كما روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه ويقول هذا، فقال له: مه رحمك الله. قال: هذا الذي أوردني الموارد، الصديق خير البشر بعد الأنبياء يقول في لسانه: هذا الذي أوردني الموارد، فما عسانا نحن أن نقول. إن لله وإنا إليه راجعون. وفعلا تعويد اللسان على الخير وعلى ذكر الله يبعد عنه الفحش والبذاء اللذان هما من النار، ويبعد عنه يعني الغيبة وما سوى ذلك. ويأتي إن شاء الله تعالى بعد قراءة هذا الكتاب قراءة كتاب الصمت والكلام على آفات اللسان. حدثني إبراهيم بن عبد الله الهروي أنبأنا هوشم العوام بن حوشب عمن حدثه عن علي قال: خياركم كل مفتن تواب، قيل: فإن عاد قال: يستغفر الله ويتوب، قيل: فإن عاد قال: يستغفر الله ويتوب، قيل: حتى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحسور. هذا في سنده إبهام كما ترى، وحديث إن الله يحب كل مفتن تواب لا يصح المرفوع حتى. حدثنا هارون قال حدثنا سيار قال حدثنا موسى بن سعيد الراسبي قال حدثنا عون العقيلي قال: قرأت في التوراة: ابن آدم خطاء وأنا غفار، وخير الخطائين المستغفرون. خير الخطائين التوابين، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. هذا حديث مرفوع، إلا أن الإمام أحمد قد استنكره. أحمد استنكره، نعم، انفرد فيه راوي عن قتادة، ما يحتمل منه التفرد عن قتادة، راوي فيه كلام له مناكير، وانفرد عن قتادة عن أنس، مثل هذه السلسلة مثل هذا يعني ينفرد بها، مثل ما أخذنا في شرح العلل، يعني الانفراد عن مثل قتادة من دون بقية أصحابه هذه أمارة نكارة. قال حدثنا هارون قال حدثنا سيار قال حدثنا محمد بن مروان العجلي قال حدثنا يونس بن عبيد قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: إنكم تكثرون من الذنوب فاستكثروا من الاستغفار، يعني حتى يحصل تكافؤ، يعني فإن العبد إذا وجد يوم القيامة بين كل سطرين استغفارا سره ذلك. حدثني علي بن الحسن بن أبي مريم قال رياح القيسي: لي نيف و40 ذنبا قد استغفرت لكل ذنب 100 مرة. الله المستعان، نحن ذنوبنا كثيرة جدا ما يستطيع الإنسان يحصيها. سفيان الثوري يقول: عددتها فكانت 100 وكذا، هذا يقول: نيف و40 ذنب وكل ذنب 100 مرة. الله المستعان. أما يعني هذه يعني ما أدري الإنسان ما يقول. سئل ابن الجوزي يعني وهو الكلام في عقيدة معروف، قيل له يعني أيهما أفضل، التسبيح من الاستغفار؟ فقال: الثوب المتسخ يعني أولى بالصابون من البخور. لا لا، ابن القيم عرض على هذه العبارة على ابن تيمية، فقال ابن تيمية فكيف إذا لم يزل الثوب متسخا، لابد لك أنت من تسبيح. لكن هو هذا الأصل البحث هذا كله خطأ من ابن الجوزي، لأن التسبيح أيضا ما يكفر الذنوب. قال حدثنا عبد الرحمن صالح الأسدي قال حدثنا أسد، لكن الشاهد على هذه يعني كيف إذا لم يزل الثوب متسخا. حدثنا أسد بن عمرو البجلي عن أشعث عن ابن سيرين سئل عن هذه الآية، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذه آية مع آية أخرى لا يلم أحد بذنب فيقرأهما كما قال ابن مسعود إلا غفر الله له. قال ابن سيرين أعطانا الله هذه الآية مكان ما جعل لبني إسرائيل في كفارات ذنوبهم، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. حدثني محمد بن حسين قال حدثني شهاب بن عباد قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن مسلم بن جعفر قال حدثني أبو المحجل الأسدي قال قال عون بن عبد الله داو الذنوب بالتوبة ولرب تائب دعته إلى الجنة حتى أوفدته عليها، يعني الذنوب. لماذا؟ من التوبة، وتبدل سيئاتهم حسنات، حتى ورد في خبر مسروق، يعني أن ليس في خبر مسروق، في خبر مرفوع والله أعلم يعني عن صحته، أنهم يودون لو يعني أن الرجل يقول لي ذنوب لم أرها، ولكن الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني تذكر له ذنوب فيظن أنه قد هلك، ثم يتذكر توبته فتكون قد بدلت حسنات، فيقول لي ذنوب لا أراها، يريدها أي هي الأخرى أن تبدل. وقال وقال عون قلب المرء التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيه فيها جميع ما أصابها، فالموعظة إلى قلوبهم سريعة وهم إلى الرقة أقرب. قال وقال عون جالس التوابين فإن رحمة الله إلى النادم أقرب، إن رحمة الله قريب من المحسنين. حدثنا علي بن الجعد قال أنبأنا سفيان بن سعيد قال قال الشعبي، سفيان ما أدرك الشعبي لكن الخطب هين في هذا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له ثم تلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عاتك عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الشاب التائب، وهذا إسناد ضعيف جدا. وذكرنا في فضل الشاب، وهناك أخبار عن السلف في مدح الشاب الأعزب، بعض الناس يعترض عليه ويقول هذا كيف، هذا فيه مدح العزوبة، هذا تصوف، غلط غلط غلط غلط، هذه لها باب آخر. هذا الأعزب الذي يعني ما استطاع أن ينكح فكان عفيفا، فكان عفيفا من عزوبته، فهذا لا شك أن له أجرا عظيما، الله عز وجل شكور، شكور غفور، يغفر الذنب العظيم ويشكر الحسنة الصغيرة. حدثني محمد بن حسين قال حدثنا بكر بن محمد البصري قال حدثنا سالم بن نوح العطار عن عمر بن موسى القرشي عن عون بن عبد الله قال جرائم التوابين منصوبة بالندامة نصب أعينهم، ولا تقر للتائب بالدنيا عين كلما ذكر ما اجترح على نفسه، وكان يقول التائب أسرع دمعة وأرق قلبا. حدثني محمد الآن بعد هذا كله يذكر أخبارا في صفة التائبين. حدثني محمد بن حسين قال حدثني عياش بن عصام حدثنا مسلم الأعور عن عون بن عبد الله بن عتبة قال اهتمام العبد بذنبه داع إلى تركه، وندمه عليه مفتاح لتوبته، ولا يزال العبد يهتم بالذنب يصيبه حتى يكون له أنفع من بعض حسناته. حدثني محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثني أبي عن عبد الرحيم عن مقاطع عن الحسن ولا تبطلوا أعمالكم قال بالمعاصي. نعم، من المعاصي ما يحبط الحسنات، كما يذكر عن عائشة في أمر بيع العينة قالت رضي الله عنها قالت لقد أحبط جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. والإمام أحمد يقول لعل الرجل ينظر النظرة فيحبط عمله، لكن كون الحسنات تكفر السيئات هذا أكثر، وهذا من فضل الله، ولكن من السيئات ما يحبط الحسنات، وهذا ظاهر في أمر الموازنة التي تحصل يوم القيامة. وفي حديث صاحب الرغيف، خبر صاحب الرغيف الأيام التي قضاها مع الشيطان ومع الشيطان في معصية الله عز وجل أحبطت عمله سنين، لكن لما جاء رغيفه الذي تصدق به قارن هذا. حدثني محمد الحسين قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: يا فلان إنك تبني وتهدم. قال: يا رسول الله سوف أبني ولا أهدم. قال سليمان: يعني يعمل الحسنات والسيئات. قال حدثني محمد بن حسين قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا عمار بن زادان الصيدلاني قال سمعت يزيد بن الرقاشي يقول: بلغني أنه من ابتلي بذنب من نقض ذلك الذنب. إيش عندك؟ يزيد نفسه متروك لكنه صاحب رقائق. قال حدثني محمد بن حسين قال حدثنا عمرو بن حريث قال سمعت أبا طالب بن القاص حدث عن عطية العوفي قال: بلغني أن من بكى على خطيئته محيت عنه. قال عمرو: حدثني الأشجع عن أبي طالب عن عطية قال: وكتبت له حسنة. لا شك ذكر الله خاليا وابكي على خطيئتك، عينان لا تمسهما النار، عينان بكتا من خشية الله. البكاء على الخطيئة أمر عظيم. قال حدثني محمد قال حدثنا خالد بن يزيد عن حازم بن حسين عن مالك بن دينار قال: البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما يحط الريح الورق اليابس. قال حدثني محمد قال حدثنا الصلت بن حكيم قال: بين ذات ليلة عند صاحب لنا ومعنا أبو عبد الرحمن فجعل بعض قرائنا تلك الليلة يقول: وما لي لا أبكي على الذنب، إنني أرى الذنب داء في الجوانح والقلب، وما لي لا أبكي على الذنب، إنني أرى الذنب داء في الجوانح والقلب. فجعل عبد الرحمن يبكي ويقول: رد علينا، أرى الذنب داء في الجوانح والقلب، يعني رد علينا هذا الشطر، أرى الذنب داء في الجوانح والقلب. قال: فجعل يردده حتى ظننت والله أن نفسه ستخرج. حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا مخلد عن هشام أو غيره عن الحسن قال: العمل بالحسن نور في القلب وقوة في البدن، والعمل بالسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن. حديث النكتة السوداء: إذا أشرب الفتنة نكتت في قلبه نكتة سوداء، شاهد لمثل هذا. وبه حدثنا مخلد عن خطاب العابد: إن العبد لو يذنب الذنب فيما بينه وبين الله فيجيء إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. قال حدثني أبي قال حدثنا الأصمعي عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: أن الرجل لا يذنب الذنب في السر فيصبح عليه مذلة. هذا صحيح عن سليمان التيمي. قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عباد بن العوام عن عاصم قال: سمعت الحسن في قول الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تدرون ما الإرانة؟ الذنب بعد الذنب والذنب بعد الذنب حتى يموت القلب. وهذا شاهد لقول أهل السنة أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء، يذنب يذنب يذنب حتى بعضهم ينتهي به الأمر إلى ترك صلاة وكفر. حدثني عبد الله بن أبي بدر حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبانا هشام عن الحسن قال: أن الرجل لا يعمل الحسنة فتكون نورا في قلبه وقوة في بدنه، وأن الرجل لا يعمل السيئة فتكون ظلمة في قلبه وهنا في بدنه. هذا ثابت عن الحسن. قال حدثني عبد الله بن أبي بدر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب فقل قلبه، وإن زادت زادت حتى يتسود قلبه. قال: فذلك قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا شاهد لكلام أهل السنة في التلازم بين الظاهر والباطن. قال حدثني محمد بن عمرو بن العباس الباهلي قال حدثنا مضر بن نوح السلمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينفع العبد بالذنب يذنبه. هذا ضعفه العقيلي وقال حديث غير محفوظ يعني منكر. قال حدثني محمد بن علي بن شقيق قال حدثنا إبراهيم الأشعث قال عن سفيان بن عيينة قال: كان يقال: شر منزل ومتحور ذنب إلى غير توبة. وهذا ثابت عن سفيان. قال حدثنا حمزة بن العباس قال: أنبأنا وهب بن زمعة قال: أنبأنا بن المبارك عن ابن جريج قراءة قال: قال الملك الذي عن يمينه يكتب الحسنة، والذي عن يساره يكتب السيئات، والذي عن يمينه يكتب بغير إذن أو بغير شهادة، والذي عن يساره لا يكتب بغير إذن أو بغير شهادة من الذي يمينه عن يمينه، فإذا قعد فأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وإذا مشى فأحدهما من بين يديه والآخر من خلفه، وإذا رقد فأحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. طيب، حدثنا بندار، وهذا من فضل الله عز وجل، كاتب السيئات لا يكتب إلا بإذن. حدثنا بندار قال عن حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير، فإنه كان للأوابين غفورا، قال الرجاعين إلى الخير، وهذا إسناد صحيح السعيد. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد عن زيد بن أسلم في قوله: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قال: قالوا لفروجهم لما شهدتم علينا. هذا يدخل فيها الفروج وما سواه، ولكن أمر الفروج هذا عظيم، وعاد معاصي الفروج تكون إيش؟ مستترة. حدثنا عبيد الله العتكي قال حدثنا عبد العزيز بن السري قال حدثنا صالح المري عن حبيب بن محمد أن الفرزدق قال: يا أبا محمد، إني لقيت أبا هريرة بالشام فقال لي: أنت الفرزدق؟ قلت: نعم، جعلني الله فداك. قال: أنت الذي تقول الشعر؟ قال: اتق الله وانظر، فلعلك إن بقيت أن تلقى قوما يخبرونك أن الله لن يغفر لك، فلا تقنطن من رحمة الله. ومن علامة عدم ومن علامة القنوط ترك التوبة وترك الاستغفار. أما أنت إذا كنت حسن الظن بالله تطلب رحمته. حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال حدثنا إبراهيم الأشعث قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الثوري عن حبيب عن عروة بن عامر قال: إن الرجل لتعرض عليه ذنوبه فيقول: أما إني كنت مشفقا منك، فيغفر له فيغفر له. وحدثنا محمد بن علي، هذا شاهد يعني لاستعظام الذنوب، كلما كان مشفقا منها كان يعني أمره إلى خير أكثر. حدثنا إبراهيم قال سمعت فضيل بن عياض يقول: ما يؤمنك أن تكون بارست الله بعمل مقتك عليه فأغلق دونك باب المغفرة، كيف ترى يكون حالك؟ مثل هذه الموعظة الشديدة تقدمت عن الحسن. حدثنا محمد قال حدثنا إبراهيم حدثنا يوسف بن إبراهيم عن أبي الصباح عن همام عن كعب قال: إن العبد ليذنب الذنب الصغير فيحقره ولا يندم عليه ولا يستغفر منه فيعظم عند الله حتى يكون مثل الطود. بعض الناس يقرأ أن الكبائر لابد لها من توبة لابد لها من توبة، فيظن أن الصغائر ما منها توبة. لا، لابد أيضا حتى في الصغائر وتستغفر، ويعمل الذنب العظيم فيندم عليه ويستغفر منه فيصغر عند الله حتى يغفر له. وحدثنا محمد بن علي عن أبي عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح بن لهيعة قال سمعنا يزيد بن أبي حبيب يقول حدثنا أبو عمران التجيبي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري أبا أيوب الأنصاري يقول: إن الرجل لا يعمل بالحسنة فيتكل عليها ويعمل بالمحقرات حتى يأتي الله وقد أحطن به، وإن الرجل لا يعمل بالسيئة فيفرق منها حتى يلقى الله آمنا. وهذا يعني هذا حال نبي الله داود كما قدمنا. هذا آخر الكتاب، وبهذا يعني نكون انتهينا من قراءة الكتاب. هنا تنبيه يعني قبل أن نختم، تنبيه على مسألة توبة صاحب البدعة أو من وقع في خطأ، إذ أننا في هذه الأيام استحدثت ضروب من التوبة الغريبة، فهناك توبة الكذابين. يقول الإمام أحمد: إنما التوبة على من اعترف، الكرابيسي ما يعترف، يقول: لم أقل، فلهذا أحمد كان لا يعتد بتوبته، ولهذا ذكرنا هذا في مثل داود الأصبهاني، يأتي بعضهم يقول: أنا قصدي، يأتي بعد عام بعد عامين، يقيد كلاما له مطلق على مذهب أهل الرأي في الاستثناء في الأيمان، يقيد كلاما له مطلق بقيد لا يدل الكلام عليه ولم يخطر على بال أحد، بل القيد هذا يدل على مماحكة، كقول بعضهم لما يعني قرر عقيدة الأشعرية في التحسين والتقبيح وقال الأحكام التوحيد لا تلزم إلا بالشرع، فقال: لا، أنا أعني بعض أحكام التوحيد، ثم لم يذكر إلا حكما واحدا وهو قول عبدي أمتي، أنها أن يقول عبدي أمتي. أولا أنت قلت أحكام بالجمع، ثانيا لم يكن هناك بحث أصلا في عبدي وأمتي، كان البحث عن عابد القبور أصلا، فمثل هذه يعني شيء إلى المماحكة أقرب. وأيضا عندنا توبة المتكبرين، يقول أولى يأتي بالخطأ ويقول نعم الأولى كذا. شخص ناصحته في أثر ذكره عن عثمان فيه ثلب للصحابة، فقال أنا معك أن الأولى ألا يذكر هذا. ليه؟ لا ليس هذا. أو الأولى ترك بحث المسألة الفلانية، أو الأولى لزوم. لا تعبر بالأولى، هذا كبر. قل هذا غلط، هذا باطل، هذا الذي وقعت فيه استغفر الله وأتوب منه. يعني يريد أن يخرج نفسه، أنا ما صنع شيئا سوى أني خالفت الأولى. هذه توبة إنسان متكبر. وعندنا الضرب الثالث من التوبات، توبة الفجرة، الذي يعني لا يشكر لمن نبهه على غلطه، بل ماذا يصنع؟ يسبه في أن يتكلم في نيته، أو يقول والله أنا شرطتي هذه انتشرت ما أحد أنكرها، أو شخص يقول أنت في نيتك لما تكلمت لما انتقدتني أنت أردت كيت وكيت وكذا وكذا. هذه أصل ليست توبة ولا رجوع، والله يحاسبكم على مثل هذا الفجور. هذا فجور، يعني لا تنتقدني مرة أخرى، وأنا مثلي يعني علم، إذا انتقدتني فلا بد أن تكون لك نية سوء في نقدي. فمثل هذا الرجوع الله المستعان، ما تدري يعني بقاؤه على الباطل أو الأحسن، ولا مثل هذا الرجوع الفاجر اللي ما يصدر لمن إنسان فاجر. يعني ناهيك عن أن أحدهم يطلق يطم الطامة في مقال مكتوب، وما أسهل أن يصلح المكتوب اليوم يعني فضلا عن المسموع، ويبقي هذه الطامة ثم رجوع يحكيه عنه غيره والطامة باقية. هي الصوتي ممكن فيه إشكالية شوي في الحذف والدبلجة وما يسمى، أما المكتوب ما أهون أن يحذف المكتوب، يعدل فيه، يكتب فيه تقييد، إيضاح، أي شيء. واليوم صارت سنة توضيح فلان، ما أحد يتوب، لا يوضح توضيح فلان. وبعضهم لا، توبته كيف يعني مثلا رجوعه، يذهب من نبهه على خطأه فيذهب ويبحث له عن نظيرات، أو يسلط عليه بعض الناس فيبحث عن أغلاط له ويبدأ يجازيه، يعني كما يقال ما في أحد أحسن من أحد. حتى كلمة رجوع استبدلت اليوم بكلمة توضيح. رجوع واستغفار استبدل بتوضيح، توضيح فلان عن كيت وكيت يعني حتى أن بعضهم يعني مثل ليش بعضهم لماذا نكني هذا حمد العتيق. هذا حمد العتيق لما يعني تكلم بكلام يشبه كلام شبابه في رسالته اللي في جنس العمل، انتقده بعض الناس، والمقالات موجودة من 3 سنوات و4. طيب، وهو رجل يعني له اطلاع ودخول في الانترنت، ما رجع وما غير. وحتى زميله عبد العزيز الرئيس لما جاء هنا الكويت نبهه بعض الناس على أنه هذه النقطة، أنت في الكتاب الفلاني هذا كلام يشبه كلام شبابه. وحتى تذكرون يعني في دروس السنة للخلال، وكانت هذه قبل رجوع هذا الرجل، نبهنا على أنه من الناس من يقول كذا وهذا كلام شبابه. طيب، مقطع يعني للشيخ صالح الفوزان، عندنا رجل اسمه حمد العتيق قبل أن يقال ما قالته يقول هذا من المرجئة، ثم يقول هذا قبل أن يسأل عن شيء يقول هذا من المرجئة، ثم بعد ذلك يأتي ذاك الرجل ويحكي ذا كلاما فيقول لا هذا باطل، هذا كلام مرجئة، هذا إرجاء لا بحث، يعني لم يذكر له بحثا ولم يبين له أي شيء، لم يبين له يعني بخلاف الأبحاث التي كتبت قبل 4 سنوات أو 5، ولكن لما صدرت الكلمة المعظم مهاب مباشرة أصدر رجوع وشكر هذا المعظم، وسب الذي سأل أو يعني سب من نبه على من نشر. وبعضهم فعلا قد تكون له نية، ها، وشكر الشيخ. سبحان الله، رجل يكتب لك بحثا ويبين لك بالأدلة أنك وافقت تعرض ولا كأنك ترى، وكلمة تصدر من رجل معظم ليس فيها أي مناقشة علمية، فقط حكم عليك بأنك كيت مباشرة ترجع. على الرجوع مثل هذا أحسن من التوبات السابقة التي ذكرناها. ويا قوم فليتقي المرء ربه، فإن يعني عما قليل كلنا إلى تلك الحفرة. ودع وسوسة الشيطان، يشمت العدو، يشمت المش عارف إيش، هذا يشمت، هذا ما هو وقته، هذا كذا، حتى بعضهم سبحان الله يعني وضع على نفسه هالة وحصانة، أي إنسان يوجه له انتقاد، لا والله هذا ما هو وقته، هذا يخدم القوم الفلانيين، هذا قديما رجل يرد على الرافضة تأتي تنتقده، والله هذا أنت تخدم الرافضة، لا ليحدث في دين الله عز وجل ما شاء ما دام يرد على الرافضة، ورجل آخر رد على النصارى هذا ليحدث في دين الله عز وجل ما شاء ما دام يرد على، هذا يرد على المرجئة فكيف أنت ترد عليه، هذا يرد على الإخوان، سبحان الله هاي خطة هذه. ثم إن أحدهم لو يعني تمكن منك لم يرغب فيك إلا ولا ذمة، ولو ردت على من ردت، وإن لله وإن إليه راجعون. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.